بسم الله الرحمن الرحيم. بقي عندنا في الحديث عن الاختصاص بالنسبة لصلاتي الظهرين الظهر والعصر الكلام عن ثمرة الاختصاص، وقد ذكر للاختصاص وقد ذكرت ثمرتين للقول بالاختصاص. الأولى إذا وقعت الشريكة في الوقت المختص بالأخرى من دون كون الإخلال بالترتيب إخلالا عمديا، مثلا لو صلى العصر معتقدا أنه صلى الظهر أو نسي الظهر فصلى العصر، أو صلى الظهر قبل دخول الوقت معتقدا دخول الوقت فدخل الوقت في الركعة الرابعة من صلاة الظهر مثلا، ثم أتى بعد ذلك بصلاة العصر. في جميع هذه الموارد أيبنى على صحة صلاة العصر أم لا يبنى على صحة صلاة العصر؟ وهل أن صلاة العصر وقعت في الوقت المختص أم أن صلاة العصر لم تقع في الوقت المختص إلى آخره؟ قد تقدم منا التعرض لهذه الثمرة وبيان ما يترتب فيها فلا نعيد. الثمرة الثانية، لو لم يكن المكلف مكلفا بالصلاتين في طوال الوقت لمانع، وتمكن في آخر الوقت بمقدار إحدى الصلاتين، مثلا كان مجنونا وأفاق في آخر الوقت، أو كانت المرأة حائضا وطهرت في آخر الوقت، أو كان الغلام صبيا بلغ في آخر الوقت. في جميع هذه الموارد ما هو الحكم؟ تارة الكلام يكون في العشاءين، وتارة يكون الكلام في الظهرين. إذا كان الكلام في العشاءين وكان الوقت المتبقي مقدار 4 ركعات وبني على قاعدة أو على عمومية من أدرك من الوقت ركعة كان عليه أن يصلي صلاة المغرب، وكان عليه أن يأتي بركعة من صلاة العشاء في الوقت، فيصدق عليه حينئذ أنه قد أدرك الصلاتين معا استنادا لعموم قاعدة من أدرك، لأنه سيأتي منا إن شاء الله هل أن قاعدة من أدرك مختصة بصلاة الغداة أم لا. أما لو بقي مقدار 3 ركعات ولم يلتزم بعموم من أدرك وبني على اختصاص من أدرك بصلاة الغداة فقط وفقا للقول بالاختصاص، خرج كلا الوقتين، خرج وقت المغرب لأن وقت المغرب ينتهي ببقاء مقدار 4 ركعات من صلاة العشاء، وخرج وقت صلاة العشاء لأن الفرض أن الوقت المتبقي مقدار 3 ركعات فلا يفي بوقت صلاة العشاء، فخرج كلا الوقتين حينئذ، فالإتيان بالمغرب والعشاء سوف يكون قضاء. أما لو قيل بالاشتراك فقد خرج وقت صلاة العشاء أما وقت صلاة المغرب لا زال باقيا، هذا إذا قلنا في العشاءين. أما في الظهرين فعلى القول بالاختصاص يتعين الإتيان بالعصر لأن هذا هو وقتها، على القول بالاشتراك يلتزم بالتخيير أو بتعين العصر لأهميتها. عند ملاحظة الأدلة يستفاد منها أن الحائض إذا طهرت في آخر الوقت صلت العصر، إلا أن أداءها الصلاة عصرا لا يكشف كما ذكرنا ذلك في أدلة الاختصاص، لا يكشف عن القول بالاختصاص، بل المستفاد أعم من القول بالاختصاص، إذ قد يكون ذلك من باب الترجيح للعاصر أو لأهمية العاصر أو غير ذلك. النتيجة: الحائض لما لم تكن قادرة على الإتيان بكلتا الصلاتين هي مطالبة بصلاة واحدة وهي صلاة العصر، ولا يصدق عليها فوات الصلاة الأخرى. قد يقال إن ترك الظهر وإن كان مسببا عن ترجيح الشارع المقدس صلاة العصر، لكن ذلك يوجب صدق الفوت، غير أن إطلاق أدلة عدم القضاء بالنسبة إلى الحائض يكون مرجعا في هذه الحالة، وعلى ومن ثم يبنى على عدم الوجوب عليها. على أي حال هذه الثمرة غير تامة. لماذا؟ لوجوب الإتيان بالعصر خصوصا، إما لأهمية العصر أو لترجح العصر أو لخصوصية في العصر. يعني ليس الإتيان بالعصر مبنيا على أساس أن الإتيان بالعصر في الوقت المختص، وإنما لأي أمر آخر. طيب لو أفاق المجنون في الوقت المشترك بمقدار 4 ركعات فقط جن مرة ثانية، فهنا ما هي وظيفته؟ التزم بعض الفقهاء بوجوب قضاء صلاة الظهر عليه، والتزم آخرون بكونه مخيرا بين صلاة الظهر وصلاة العصر. وقد يقال بوجوب قضاء كلتا الصلاتين وإن كان معذورا لو أتى بإحداهما في الوقت. لا يقال ما هو الفارق بين المجنون وبين الحائض حتى يقال في المجنون بخلاف ما قيل في الحائض، فإنه يقال الفارق بينهما هو الدليل. الحائض الذي دعانا لأن نلتزم بما التزمنا به عدم الدليل على القضاء عليها، فقدان الدليل للقضاء عليها هو الذي دعانا لأن نقول فيها بما قلنا. أما بالنسبة للمجنون فلا يوجد عندنا دليل دال على عدم القضاء حتى نتمكن من القول فيه بما قلناه في الحائض. فقدان الدليل هو الموجب للتفريق بين الحائض وبين المجنون، أو قل الدليل الدال على وظيفة الحائض هو الموجب للتفريق بين المجنون والحائض، ومن ثم يترتب الأثار. إلى هنا نكون قد أتمينا الحديث عن وقت صلاة الظهرين والاختصاص والاشتراك فيهما. قال المصنف بعد ذلك: ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل. يتعرض الماتن أطال الله بقى في المقام إلى مطلبين. المطلب الأول مبتدأ وقت صلاة العشاءين، والمطلب الثاني منتهى وقت صلاة العشاءين. أما المطلب الأول وهو مبتدأ وقت صلاة العشاءين فقد ذكر فيه فرعين. الفرع الأول مبتدأ وقت صلاة المغرب، والفرع الثاني مبتدأ وقت صلاة العشاء. الحديث فعلا في الفرع الأول وهو مبتدأ وقت صلاة المغرب. أقول يتفق أصحابنا على دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة، لكلام بينهم في حقيقة الغروب تأتي إن شاء الله عندما يتعرض الماتن لذلك. وقد عبر عن ذلك في بعض الكلمات بنفي الخلاف، في كلمات أخرى قيل لا ريب فيه، وفي بعضها أن هذا إجماعي، بل في الجواهر أن دخول وقت المغرب بالغروب من ضروريات الدين. الحاصل لا كلام لنا في كون مبتدأ وقت صلاة المغرب هو الغروب، وتدل على ذلك جملة وافرة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1، نقرأ من المجلد 4 من الوسائل صفحة 183. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة كما جاء في المشيخة طريق صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة. وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة، يعني أن وقت صلاة المغرب يتحقق بغروب الشمس. كلام في حقيقة الغروب تأتي، فدلالتها على المدعى واضحة جدا. رواها الشيخ الطوسي أيضا، لكن رواية الشيخ الطوسي ضعيفة السند لاشتمال السند على الحكم بن مسكين. يكفينا رواية الصدوق، وقد عرفت أن رواية الصدوق صحيحة. إذن هذا الكلام في الفرع الأول، ولا نحتاج إلى إطالة الحديث فيه. الكلام فعلا في الفرع الثاني، وهو مبتدأ وقت صلاة العشاء. مبتدأ وقت صلاة العشاء اختلف أصحابنا في ذلك على قولين. الأول ما اختاره جمع كثير منهم كابن الجنيد والسيد المرتضى وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس، بأن دخول وقت صلاة العشاء بغيبوبة الشمس وغروبها. وقد أصبح هذا القول أمرا مسلما مقطوعا به منذ زمان العلامة رحمه الله إلى زماننا. الثاني ما اختاره الصدوق في الهداية والمفيد وشيخ الطائفة في أكثر كتبه، من أن أول وقت صلاة العشاء غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة. بل وصف الشيخ رحمه الله في كتابه الخلاف هذا القول بأنه الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم. على أي حال لا يذهب عليك أن منشأ الاختلاف الحاصل بين الأصحاب يعود إلى اختلاف الروايات، والروايات عندنا طائفتان، منها ما يدل على القول الثاني وهي عدة نصوص، وقد ذكر الشيخ الأنصاري أنها روايات كثيرة وما أفاده غير بعيد، منها معتبرة زرارة واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 3 صفحة 156. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر 2 ركعات، ويصلي قبل وقت العصر 2 ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. لاحظوا، فإذا غاب الشفق إشارة إلى غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة. وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلي 13 ركعة، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداء، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداء. دلالتها على المدعى واضحة، لأنها أفادت بأنه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، يعني أن وقت العشاء إنما يكون بعد غيبوبة الشفق، وغيبوبة الشفق بمعنى غيبوبة الحمرة، فدلالتها على المدعى واضحة. إلا أنه قد يمنع من الاستناد إليها اشتمال سندها على موسى بن باكر، قد يقال بعدم القبول بها لأن سندها قد اشتمل على موسى بن باكر. موسى بن باكر من الرواة الذين وقع الكلام بين الأصحاب في وثاقته من عدمها، وهو موسى بن بكر الواسطي، حيث أنه لم يرد فيه توثيق خاص، وإن ذكرت بعض الوجوه العامة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات وثاقته، فينبغي ملاحظة تلك الوجوه حتى نرى مدى تماميتها من عدم للنهوض في إثبات الوثاقة وعدمها. على أي أول تلك الوجوه التي ذكرت؟ قالوا بأنه كثير الرواية، وقد عمل الفقهاء بروايات، فيثبت بذلك كونه ثقة، لأنه لو لم يكن كذلك ما عمل الفقهاء برواياته. وبعبارة أخرى، إن كثرة رواياته دعت الفقهاء إلى العمل بها، ولا ريب في أن عملهم بها مبني على أساس وثاقته، لأن الفقهاء لا يعملون بأخبار الضعاف فيثبت المطلوب. هذا الوجه ينحل في الحقيقة إلى وجهين: الأول كثرة الرواية، الثاني عمل الفقهاء. فحينئذ هل يمكن أن يستفاد منهما إثبات الوثاقة؟ أقول لعل المستدل خلط بينهما، أو كان مراده جعلهما بمثابة المقدمتين اللتين يبتني الاستدلال عليهما. على أي حال، هذا الوجه لا ينهض لإثبات المدعى، لأن كلا الأمرين أو كلا المحتملين غير واضح أو غير صالح. على وفق الاحتمال الأول يجاب بأنه قد ذكرنا في محله أن كثرة الرواية لا تكشف عن الوثاقة كما لا تكشف عن المقبولية، كما أن الوجه الثاني وهو عمل الفقهاء لا يصلح لإثبات المدعى لكون عمل الفقهاء أعم، لأنه ربما كان العمل لسبب آخر من الأسباب غير الوثاقة، مثلا ظفروا بما يصلح للاعتماد فاستندوا إليه. إذن لو قلنا بالاحتمال الثاني لكان ذلك مانعا من قبول هذا الوجه في إثبات الوثاقة. الثاني رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه عبد الله بن المغيرة وفضال بن أيوب وجعفر بن بشير وابن أبي عمير وصفوان كثيرا. هذا الدليل يبتني على تمامية كبرى مفادها أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، وبما أن الأجلاء قد رووا عن هذا الشخص فذلك يكشف عن وثاقته بعد أن يتشكل قياس منطقي من الشكل الأول. أقول ذكرنا أيضا في محل عدم تمامية الكبرى، وهي أن الأجلاء لا يرون إلا عن الثقة، فلا مجال معه أو مع ذلك فلا مجال بعد ذلك للبحث عن الصغرى. على أن المحاولة التي ذكرت من أن إكثار الجليل الرواية عن شخص تكشف عن وثاقته لا مطلق رواية الجليل لا تصلح أيضا لإثبات المدعى بسبب عدم تمامية أصل الكبرى، وبالتالي ذكرنا في محله أنه لم نجد وجها فنيا ناهضا يصح التمسك به في إثبات هذه الكبرى، فلا مجال للبناء عليها. الوجه الثالث رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، إذ روى عنه ابن أبي عمير كما روى عنه صفوان وقد روى عنه فضال أيضا، بناء على أن أصحاب الإجماع لا يرمون ولا بناء على أن عفوا على أن المشهورة بناء على مقالة المشهور من أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فيثبت المطلوب حينئذ. وقد عرفت عدم تمامية الكبرى فلا تتم الصغرى. أربعة، قد روى عنه المشايخ الثقات الذين قيل في حقهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا الوجه تام في نفسه بحسب الكبرى لما قررناه في محله من تماميتها. نعم، ذكرنا هناك أن المستفاد من عبارة شيخ الطائفة ليس مجرد الرواية لتحقيق الوثاقة، بل لا بد من الإكثار في الرواية عنه، فما لم يتحقق الإكثار من المشايخ الثقات خب لا يحكم بوثاقته حينئذ. إذن لا بد من ملاحظة الصغرى، فإن ثبت تحقق الإكثار بني حينئذ على تحقق الوثاقة وإلا فلا. الأمر الخامس أو الوجه الخامس رواية جعفر بن بشير عنه، وقد شهد في حقه أنه من الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن قلنا بتمامية دلالة العبارة لإثبات وثاقة جميع من روى عنه جعفر بها، أما لو قيل بأن العبارة ناظرة إلى إثبات إلى أن جعفر روى عن الثقات، أما أنه لم يروي عن غيرهم فلا ظهور للعبارة في ذلك، فلا مجال للاستناد لهذا الوجه، والصحيح ظهور العبارة في نفي رواية جعفر بن بشير عن غير الثقات، فيثبت المطلوب فيدل على المدعى. ستة، إن ابن طاووس قد حكم بصحة رواية هو في سندها، وهذا كاشف عن وثاقة. لماذا؟ لأن مبنى ابن طاووس هو إحراز وثاقة الرواة، كما يكشف عن ذلك التقسيم الرباعي للحديث بناء على أنه مؤسس لذلك التقسيم أو هو الباني له وشيده تلميذه العلامة رحمه الله بعده. السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة لم يرتضي هذا الوجه، فأورد عليه بالتالي بوجهين. أولهما قال نمنع من قبوله، ذلك لأن من المحتمل أن مستند التصحيح هو أصالة العدالة لعدم ثبوت كون الرجل من الواقفة عنده. ثانيهما إن توثيقات المتأخرين لا مجال للركون والاعتماد عليها، لأنها من التوثيق الحدسي وليست توثيقات حسية. خب، وقد قرر في محله اختصاص الحجية بخصوص ما كان من التوثيقات حسيا. أقول أما الوجه الثاني وهو عدم القبول بتوثيقات المتأخرين، فلما كان صغرويا مبنائيا، إذ كما لا يرى هو توثيقات المتأخرين، هناك غيره من يرى توثيقاتهم لكونه يعتمد على المبنى لا البناء، فلا وجه للمناقشة فيه. وإن كنا مختلفين معه قدس سره بحسب المبنى لما قررناه في محله من أنه لا فرق في حجية قول الرجال بين كونه من المتأخرين وكونه من القدماء، وذلك للنكتة التي يبتني عليها وجه حجية قول الرجال. كما أننا ذكرنا غير مرة أن مختاره قدس سره في الحقيقة يؤول لبا إلى خبر الواحد في الموضوعات، ومن الواضح أن هذا يقضي بعدم الوجه في التفريق في الحجية بين قول القدماء والمتأخرين، فالإنصاف أنه بحسب الكبرى لا مجال للقبول بمقالته قدس سره. وأما الوجه الأول وهو احتمال الاستناد لأصالة العدالة، فهو ينحل في الحقيقة لدعويين: الأولى مدركية توثيق ابن طاووس، الثانية عدم حجية التوثيقات الصادرة منه. أما الأولى فإن المدعى أن منشأ توثيق ابن طاووس الاعتماد على أصالة العدالة، وهذه المقالة من سيدنا قدس سره مجرد دعوى عهدتها على مدعيها، لأن المتابع لمنهج العلامة الحلي تلميذ ابن طاووس يجد أنه لا يبني على هذا المسلك، ولا يبعد أن يكون العلامة متحدا منهجا متخذا منهج أستاذه وسائرا عليه. وأما الثانية فمقتضى عدم تمامية المدركية في مدرك التوثيق مانع من رفض التوثيق بقول مطلق، فالإنصاف أن هذا الوجه لا مانع من الركون إليه والبناء عليه. وهذه طبعا نكتة جميلة جدا تنفعنا في التوثيقات العامة، فيقال كل سند صححه ابن طاووس أو صححه العلامة الحلي بني على وثاقة جميع من وقع فيه، كل سند صححه ابن طاووس أو العلامة الحلي بني على وثاقة من وقع فيه. لماذا؟ لما ذكرنا من أن هذين العلمين قد نوع الأحاديث إلى أربعة أنواع، فمتى ما حكم باعتبار خبر فذلك يعني أنهما قد لاحظا تحصيل الوثاقة في جميع الرواة. صار واضح؟ بل شهادة بوثاقة جميع من وقع في السند، فيكون توثيقا عاما لكل من وقع في السند. خب الوجه السابع الذي يمكن أن يذكر في المقام ما التزمه الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة من أن موسى بن بكر من المعاريف، وذلك لعدم ورود قدح فيه من قبل من ترجم له، كما أن رواياته ليست بالقليلة مضافا لكونه صاحب كتاب معتمد من قبل الأصحاب، كما أنه روى عنه جمع من الأجلة. أقول ليس النقاش في الصغرى وإنما النقاش في الكبرى، الكلام في كيفية إثبات أصل كبرى المعاريف، لأن الأستاذ رضي الله تعالى عنه جعل واحدا من أمارات التوثيق كون الراوي معروفا، فإذا ثبت أن الراوي معروفا من المعاريف بني على وثاقته. الكلام ما هو الدليل على حجية أو على أمارية المعروفية؟ كونه من المعاريف يوجب الوثاقة. لم نجد وجها يصح الاستناد إليه لإثبات هذه الكبرى. نتيجة، هناك غير طريق يمكن الاستناد إليه لإثبات وثاقة موسى بن بكر والحق البناء على وثاقته لما عرفت من الوجوه التي قدمنا، فلا مجال للمناقشة في سند الرواية، وأيضا دلالتها تامة. أعود لاستكمال الروايات التي ذكرت في المقام لإثبات القول الثاني، وهو أن غيب أن وقت العشاء يتحقق بغيبوبة الشفاق، منها أيضا صحيحة موسى بن محمد واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 6. صفحة 174. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام، أنا قلت موسى بن محمد، لا بكر بن محمد، أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، يعني غيبوبة الشفق، وآخر وقتها إلى غسق الليل، يعني نصف الليل. فإذا وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وهو إشارة إلى غيبوبة الشفق، فدلالتها أيضا على المدعى تام. من الروايات موثقة جميل بن دراج واردة في الباب 19 من أبواب المواقيت، حديث رقم 13. صفحة 196. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس. فقلت فالرجل يصلي العشاء الآخر قبل أن يسقط الشفق؟ قال لعلة لا بأس. تقريب الاستدلال بها من خلال المفهوم، يعني لو كان لغير علة ففيه بأس، فالرجل يصلي العشاء الآخر قبل أن يسقط الشفق قال لعلة لا بأس، يعني لو كان لغير علة ففيه بأس، فتكون دالة على المدعى بأن وقت صلاة العشاء لا يدخل قبل غيبوبة الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت الصلاة، أداؤها قبل غيبوبة الشفق لعلة لا مانع منه. كذلك عندنا صحيحة عمران بن علي الحلبي واردة باب 23 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. صفحة 204. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق، والشفق الحمرى. فقال عبيد الله أصلحك الله، إنه يبقى بعد ذهاب الحمرى ضوء شديد معترض. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرى وليس الضوء من الشفق. أيضا دلت على أن وقت صلاة العشاء إنما يدخل بماذا؟ يدخل بغيبوبة الشفق، فإذا غاب الشفق فقد دخل وقت العشاء، والشفق هو الحمرى. أخيرا عندنا رواية يزيد بن خليفة، وهي واردة في الباب رقم 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله الإمام عليه السلام إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء. فقال صدق. وقال وقت العشاء حين يغيب الشفق، وقال يعني ابن حنبل لأن أصل الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنبل أتانا عنك بوقت، فقال إذن لا يكذب علينا، ثم صار يذكر وقال عمر بن حنبل وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء. خب، فهذه أيضا دلت على أن وقت العشاء إذا غاب الشفق وقبل غيبوبة الشفق لا ينطبق عليه عنوان وقت العشاء. هذه الروايات التي استدل بها للقول الثاني، وقد اتضح من خلال عرضنا إياها أن بينها ما هو تام السند وما هو تام الدلالة. الكلام الآن في النصوص التي يستدل بها للقول الأول، وهي أيضا جملة غير قليلة من الروايات. الحديث عن تلك الروايات أحيله للبحث القادم، والحمد لله.